بسم الله

رجلين يقتتلان ودخلت مدينة على حين رحلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان الذي من شيعته على الذي من عدوه فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان فوكذه موسى فقضي عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم

يترقب قال رب خائفا يترقب قال رب نجني وجيء رجل من أقصى المدينة يستعي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فقر من أخطاء إبن يتوقف قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء أبدين قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمه